الله أكبر فافرحوا بعطائي واستبشروا بالأجر يوم جزائي يا صحبة القرآن حانت لحظة فيها نحس بفرحة القراء وتحقق الحلم الجميل بختمة تسمو مشاعرها بصدق بكائي لما قرأنا الناس آخر سورتي فارحم بفضل الله ذي الآلاء وتباعدت في معهد أجسادنا فالكون يشكو من عظيم بلائي وغدا يقال لنا اقرأوا بترنم كي ترتقوا لمراتب الكرماء شهد البيان هنا مسيرة حفظنا والكون أبصرنا مع الإصغاء في نصف شعبان أتم إلى هنا إحسانه والنور في الأرجاء باء البنية في البيان تميزت ببهائها والنور حرف الباء عمان مرة والبيان يضمنا في أسرة وتكاتف وإخاء فالفضل للمولى وثم لشيخة كانت لنا كالأم للأبناء هذه يا الزهراء نور عيوننا من ذا يجازي زهرة بعطائي لو أنني فيها كتبت قصائدا لم أعطها حقا من الإطراء ولقد تحملت الكثير لأجلنا وبها بلغنا قمة الإعلاء سنظل ندعو الله طول حياتنا فمن الوفاء لها كثير دعائي هيفاء قلب نابض بحضورها يحيى البيان ببهجة وضيائي هي من سمت بالجود وهي كريمة بجميل قول طاب في الأرجاء يا أخت روحي أنت بهجة قلبنا وبك الوقار سما إلى العلياء وإليك يا ذات الرزانة سارة أهديك بالأخلاق ورد ثنائي وخليلة القلب المحبة فاطم منها تضيء مدائح الحكماء وجبينها قد شع من أخلاقها تحيا بجبر خواطر الرفقاء ونجاح صوت بارع مترنم مثل المآذن أسمعت بندائي الله أكبر فافرحوا بعطائي واستبشروا بالأجر يوم جزائي يا صحبة القرآن حانت لحظة فيها نحس بفرحة القراء وتحقق الحلم الجميل بختمة تسمو مشاعرها بصدق بكائي وبوصف لولو كم تطيب حروفنا هي حلقت كالطير وسط سمائي وبثغر فاطمة تطيب تلاوة لما أتت مع روعة الأصداء ومنيفة هي للجميع سعادة صدقت مشاعرها بغير رياء أما الجمان بشاشة وبراءة والقلب طاب برقة ونقاء ومنيرة هي بنت قاسم رحمة للروح تهدينا حقيقة دوائي إثراء أنت من العطايا نعمة تثرين جلستنا كمن نبلاء أما المنى فطموحة وحريصة وفؤادها رحب كرحب سمائي ورزان تمدح بالسماحة كلها ولخولة ضحك المدى بهنائي وبطيب نورا بنت فهد عطرا أرواحنا لما سمت بحيائي وسمية بنت العبيد شغوفة بالخير ترقى علمها بذكائي وختام حب للجميع تعاون وتفاؤل في الليلة الظلماء وأميرة الآداب لطف هاطل وعبير عطر الورد للأرجاء وسمية بسكونها قد حلقت وتميزت بالصمت والإصغاء واليوم يجمعنا الإله لفرحة بعد انتظار الحلم بعد عناء هذه الحروف نثرتها بمدامعي فترتبت في أحرف الشعراء عامان مرة في البيان كلحظة والله أكرمنا بخير عطائي مهما ابتعدنا فالقلوب بوصلها تحيا ويسمو وصلها بوفائي تتظل ذكراكم مدى أزماننا ويظل معهدنا كبذري